الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين ورحمة الله للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الأكارم، أيتها الأخوات الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم معنا ومرحبا في ظلال عجائب الدعوات. نعيش في هذه اللقاءات المباركات إن شاء الله تعالى مع الدعاء وفضله وشروطه وآدابه، ومن الذين يستجاب دعاؤهم، ومع بعض الدعوات التي دعا بها النبي صلى الله عليه وسلم وعلمنا إياها، ودعا بها الصحابة، ودعا بها التابعون بإحسان، ودعا بها الصالحون على مر الأزمان. لماذا عجائب الدعوات؟ لأن الدعاء هو العبادة، ففي الدعاء إعلان الذل لله عز وجل، في الدعاء إبراز لافتقار العبد إلى ربه سبحانه وتعالى واحتياجه إليه في كل أحواله. دعاؤك يعني أنك فقير إلى الله تبارك وتعالى فهو الغني، أنك ذليل تطلب العزة والعزيز هو الله سبحانه وتعالى ولا يعزك إلا الله، وكلما تضرعت وتذللت وافتقرت إلى الله عز وجل بسؤالك ودعائك إياه وطلبك منه فإنك تصل إلى المقامات العلية. خلاصة الكلام، لا غنى للموحد عن الله تبارك وتعالى أن يسأله ويرجوه ويستدعي عطفه وبره وعنايته ورعايته وتوفيقه في أحواله كلها المادية والمعنوية، بل إن الكافر لا غنى له عن الله عز وجل مع كفره. نعم، مع كفره الكافر يحتاج إلى الله عز وجل. نعم، الكافر حين تنزل به الشدائد وتلم به الأزمات وتحيط به الكربات فإنه يكون مضطرا لأن يقول يا رب، كما أخبر الله عز وجل في غير ما آية في كتابه العزيز عن الكفار أنه إذا مسهم الضر ضل من يدعون إلا إياه، إذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه. نعم، الكافر يلجأ إلى ربه في الشدائد لأن الإيمان فطرة مركوزة في النفس، فتخرج تلك الفطرة عند الاضطرار وعند الشدة، فنحن محتاجون إلى الله تبارك وتعالى في كل أحوالنا ولا غنى لنا عنه طرفة عين. فاللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وحسن دعائك وحسن الافتقار إليك وصدق اللجئ إليك يا رب العالمين. الدعاء في القرآن العزيز آيات كثيرات بيّنت لنا شأن الدعاء، من ذلك قول الله تبارك وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فإني قريب، قرب الله عز وجل هنا يعني أنه قريب من عباده، يسمعهم يراهم مع علوه وارتفاعه جل شأنه. أن قرب الله عز وجل قد يكون قربا عاما وقد يكون قربا خاصا، وقرب الله تبارك وتعالى من عباده الموحدين ينصرهم، يكفيهم، يؤويهم، يجيب دعاءهم. إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، لكن الدعاء لن يستجاب إلا بشروطه وآدابه واستكمال ما يطلب لأجل نجاحه وانتفاء الموانع. قد تتوفر الشروط وتقوم بعض الموانع، أو قد تتوفر بعض الشروط وتقوم بعض الموانع. مثلا سيارة قوية متينة، طرازها حديث، آخر موديل، أحدث موديل، لا ينقصها شيء. إذا ركبتها ينبغي أن تقطع بك الأرض قطعا فتصل إلى مرادك سريعا سريعا، لكن قد تكون هناك موانع تعوق السيارة رغم أنها مكتملة من جميع النواحي، مثل المطبات مثلا. يكون في طريقك 20 مطبا، فبدل من أن تصل في نصف ساعة تصل في ساعة إلا ربع. إذن هناك موانع تعوق حركة السيارة رغم توفر شروط انطلاقها وسرعتها ووصلها إلى المكان بسرعة. أو قد تكون هناك إشارات متنوعة حمراء، مثل في الدعاء مثلا، أنت تدعو بصدق وإخلاص وافتقار إلى الله عز وجل وتذلل، لكن تتأخر الإجابة. هناك أسباب كثيرة سنتعرف عليها، لكن لماذا؟ من ضمن الموانع أكل الحرام. يبقى بيقول يا رب يا رب يا رب، ويبكي ويستغيث ويبتهل ويتضرع ويرفع يديه إلى الله عز وجل، وبالرغم من ذلك لا يستجاب دعاؤه. كيف؟ أكل حراما، قصر في عمله، فكان جزء من الراتب حراما لأنه لم يؤدي مقابل العمل. أكل ميراث إخوته أو أخواته، أو أكل بعض هذا الميراث، غش في التجارة، أيا ما كان نوع هذا الحرام، سواء كان حراما ماديا أو حراما معنويا. مثلا يغتاب، ينم، يكذب، يشهد الزور، ويقول يا رب ويبكي وهو يغتاب. من ناحية أخرى تكون الغيبة عبارة عن مطب تؤخر الإجابة، يقول يا رب وهو يأكل الحرام، المال الحرام، من الربا أو من الرشوة أو إلى آخر أنواع الحرام، فدعاؤه بحرارة ولجئ إلى الله عز وجل. لكن أكل الحرام يأتي كمطب، كمانع يحول بينه وبين وصول دعائه إلى ما يرجوه ويبتغيه. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. الإيمان هنا أن تلجأ إلى الله عز وجل بإخلاص، وأن تحقق مقام التوحيد، وأن تتوكل عليه وحده، لا رياء ولا سمعة ولا شهرة، إلى آخر تلك الصور التي تناقض كمال الإيمان. والاستجابة لله عز وجل، فليستجيبوا لي الاستجابة لأوامره. أمرك أن تصلي وتصوم وتزكي وتحج وتعتمر وتفعل الخيرات، نهاك عن المنكرات، إلى غير ذلك من الصور التي ينبغي الاهتمام بها. وفي الأحاديث الشريفة ما ينبئ أو ما يخبر المسلم عن مقام الدعاء. ففي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس شيء أكرم على الله عز وجل من الدعاء، ليس شيء أكرم على الله عز وجل من الدعاء. إذا كان الدعاء أكرم شيء على الله عز وجل، فإن الداعي مقامه عند الله كريم. وفي الحديث الآخر: من لم يسأل الله يغضب عليه، يعني ربك سبحانه وتعالى يحب أن يسمعك تقول يا رب وتدعو حتى يجيب لك. لماذا؟ لأن الذي يترك الدعاء كأنه يقول أنا في غنى عن الله والعياذ بالله، كأنه يقول أنا لا حاجة لي بي إلى الله عز وجل والعياذ بالله. أما من يدعو الله عز وجل في كل أحواله فإنه يعلن كمال التوحيد حبا وذلا وتضرعا وافتقارا إليه سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يجيب دعاءنا، وأن يسترنا في الدنيا والآخرة. وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. الرحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.